واستمر على نصحك له وبين له أن ترك الصلاة كفر، وأن تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا تحل له زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأحسن إليه في الأمور التي ليست حراما، لأن الله تعالى يقول: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بعض الأخوة يأتون بأوراق فيها صور ذوات الأرواح، وهذا لا يجوز دخولها بالحرم، ولا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة. هذا يقول إنه لبس الإحرام وكمل الصفا والمروة، فقابل رجلا في السكن وقال: اذهب الى مسجد التنعيم، وانا كنت لبست الاحرام فخلعته ثم لبست الاحرام بعد 4 ساعات وعملت الصفا والمروة. السؤال هذا ليس واضحا، وين صاحبه؟ انت اتيت محرم بعمره من الميقات، يوم من الميقات محرم، محرم من وين؟ طيب أتيت وطفت 7 أشواط ثم رحت البيت. حلقت شعرك؟ حلقت. على كل حال، الواجب على الإنسان أن يتفقه في دينه وأن يعرف كيف يؤدي العبادات قبل أن يدخل بها. والإنسان لو اشترى جهاز كهربائي فإنه قبل ما يشبكه بالكهرباء سوف يقرأ التعليمات للتشغيل والإطفاء، أليس كذلك؟ هكذا ينبغي أن يكون الإنسان عندما يريد أن يتعبد لله يعرف كيف يعمل في هذه العبادة، ولا يظن أن العبادة هو اذهب إلى مكة وفقط، أو أن العمرة أو الحج أن تذهب إلى مكة وتركب الطائرة. لابد أن تعرف محظورات الإحرام وتعرف أركان العبادة وواجباتها وشروطها قبل أن تتلبس بها، حتى أنك لا تقع في شيء من الخطأ أو الزلل. هذا السائل كما سمعتم في سؤاله طاف ثم تحلل ثم رجع وأحرم وسعى، ثم اعترضه معترض من شياطين الإنس، لأن الذي يقول بغير علم هذا شيطان ناطق، وهذا إنسان قال له يريدك أن تتنعم لكنه لم يتنعم وأساء إليه وأساء إلى صاحبه، وهذا خطأ أن يقول الإنسان بغير علم. والقول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر، وعده الله تعالى قسيما للشرك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد من الناس أن يفتي وهو لا يعلم الحكم الشرعي، وأن يتدخل في أمر هو لا يفقهه ولا يعلمه. ولو أن إنسانا تعامل مع مريض وأعطاه دواء وهو ليس بطبيب ولا يعرف لأي شيء يستعمل هذا الدواء للامه الناس جميعا واعتبروه معتديا. فأحكام الله تعالى أعظم من هذه الأمور وأشد تحريما، فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على القول على الله بغير علم. على كل حال، بالنسبة لحال السائل، إذا كان أنه طاف 7 أشواط ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصر جملته، فإنه بهذا تكون عمرته قد كملت، وما تخللها من أمور تعرض فيها للبس ملابسه وخلع إحرامه بسبب جهله وعدم علمه، فنرجو أن يعفو الله تعالى عنه ويسامحه، وأرجو أن لا شيء عليه بسبب هذا الجهل. لكن كان المفروض ما دام أنه سأل أحدا من أهل العلم أن لا يلتفت لقول أي إنسان يتقول وهو ليس من أهل العلم، وإن كان محاميا فالمحامي ليس فقيه وليس من أهل العلم الشرعي. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى السكن لتناول الطعام والاغتسال وتبديل الملابس كل ليلة بعد صلاة التراويح ويعود المسجد الحرام قبل التهجد؟ نقول: هذا ترفه وليس اعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، والمعتكف ملازم لبيت الله تعالى لا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، أي للأمر الضروري كقضاء الحاجة، أو أن يتناول الطعام حيث لا يأتيه أحد بطعامه. وإذا خرج لأكل الطعام أو لقضاء الحاجة فإنه لا يزيد على قدر الوقت الذي يحتاجه في ذلك، فلا يجلس يتحدث مع الناس ولا يشتغل بغير حاجته الضرورية. أما أن يذهب بعد التراويح ويجلس إلى التهجد فهذا مما يبطل الاعتكاف، وكونه يشتغل بالحديث مع الناس عندما يخرج وما شابه ذلك هذا أيضا مما يتنافى مع معاني الاعتكاف. يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لا تصح، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعتمد عليه، ولهذا فهي ليست من العبادات المطلوبة. يقول: هل على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأن الإمام لا يعطي فرصة بعد الفاتحة وأخاف أن أسبقه إذا قرأت القراءة؟ صلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كان الإمام لا يترك سكتة أو لا يكون له سكتة تقرأ فيها فإنك تقرأ الفاتحة بعد قراءته هو للفاتحة، إذا قال: ولا الضالين وقلت آمين، اقرأها ولو كان يقرأ السورة. يقول هل صلاة النافلة مثل صلاة الفرض بالنسبة للأجر بمائة ألف في مكة؟ نقول نعم، مضاعفة النافلة في مكة تضاعف كما تضاعف الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقول صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه. وهذه جاءت منكرة فتشمل الفرض وفرض الكفاية والنفل، تشمل صلاة الفريضة وتشمل صلاة الجنازة وتشمل صلوات التطوع. يقول بعض الناس يعتكفون في العشر الأواخر ومع هذا يذهبون مع الجنائز، ويذهب بعضهم إلى الفندق ويغير ملابسه. الذهاب مع الجنائز لا يجوز إلا لو أن الإنسان كان له قريب مريض خشي أن يموت أثناء اعتكافه، واشترط عند الاعتكاف أن يشيعه أو يغسله إذا مات، فإنه له شرطه. وأما إذا لم يشترط هذا الشرط فليس له أن يشيع جنازته. يقول في بلادنا يوجد إمام يدعو الناس إلى زيارة القباب والاحتفال عند القبور كما تسمى الوعدة، كما أنه يحذر من قراءة الكتب التي تدعو إلى التوحيد، فما حكم الصلاة خلفه؟ لا تصح الصلاة خلفه. الذي يدعو إلى اعتقاد أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون ويقيم احتفالات عند القبور ونحو ذلك، هذا لا تصح الصلاة وراءه. واختاروا إماما صالحا من أهل التوحيد والمعرفة والإخلاص. هذا يقول أرجو من إخواني المسلمين أن يدعوا لي بأن يهدي الله تعالى زوجتي. نسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين رجالا ونساء شبابا وفتيات الهداية والصلاح والاستقامة على دين الله. يقول هل لابد من الطواف حول الكعبة كلما دخل الإنسان المسجد الحرام؟ نقول لا، الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين ويجلس، أما أن يطوف فهذا راجع إلى رغبته، إن رغب أن يطوف فإنه يطوف، وإذا لم يرغب فلا يلزمه. يقول هل ترفع اليدين مع كل تكبيرات الجنازة؟ نقول نعم، هذا هو السنة، من سنن صلاة الجماعة أن يرفع الإنسان يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربعة. يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد أو الصفرة؟ السواد الخالص لا يجوز، وأما السواد المشوب بحمرة أو الأحمر أو الأصفر فإن هذا هو السنة. فالسواد المشوب بالحمرة هو الخلط بين الحنة والكتم، والحمرة هي الحنة وحدة، والصفرة هي الحنة المخفف، فهذا من السنة. وأما السواد الفاحم فإنه لا يجوز. يقول هل عدم استعمال الماء للاغتسال قبل صلاة الفجر يبيح لنا التيمم رغم علمنا أننا سنقدر على استعماله قبل صلاة الظهر أو بعده؟ الإنسان الواجد للماء يلزمه أن يغتسل إذا كان يجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، وأما إذا خشيت خروج وقت الصلاة قبل أن تجد الماء فإنك، أو إذا أنك تعلم أنه لا تجد الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة، بمعنى أنك لا تجد الماء لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فإنك تتيمم وتصلي. ما إذا كنت تعلم أنك تجد الماء قبل طلوع الشمس فإنك تنتظر حتى تغتسل ولا يجوز لك التيمم. هذا يسأل يقول إنسان تزوج امرأة مريضة مرضا نفسيا، وعندما تأتيها الحالة النفسية تنسى كل شيء حتى أنها لا تعرف دينها، يقول وهو يتألم الرجل مما تعمله من سب ويشفق عليها ولا يطلقها، فهل هو آثم؟ نقول لا، ما دام أنه صابر عليها فهو على أجر إن شاء الله، لأنها غير مكلفة في هذه الحال. إذا كانت لا تعي ما تقول ولا تدري عن تصرفاتها فهي حكمها حكم المجنون، والله تعالى لا يؤاخذ إلا الإنسان المكلف الذي يعي ما يقول وما يتصرف. يقول عندما اعتمرت كان عندي زيادة في السعي، حيث كنت أظن أن الشوط الواحد هو الذهاب والعودة، فما حكم سعي؟ نقول يحسب لك منها سبعة والزائدة لا تعتبر. يقول هل ما يأخذه المؤذن من الأوقاف جائز؟ نقول نعم، لأن هذا رزق ومكافأة وليس راتبا ولا أجرة، هذا شيء إعانة للمؤذن أو للإمام على ما يأخذه، وهو يعتبر رزقا وليس أجرة. يقول هل تقصير الأظافر في العشر الأواخر من رمضان مكروه؟ نقول لا، ليس مكروه. يقول هل يجوز قطع صلاة الفريضة لعذر إذا خشي الإنسان من الهلاك مثلا، أو إنسان رأى شخص على وشك الهلاك وأراد أن ينقذه أو وجد طفل، كما لو أن امرأة وجد رأت طفلها يريد أن يعبث بالكهرباء خشية من صعقه فقطعت صلاتها لتنقذه ونحو ذلك جائز، أما لغير الضرورة فلا. هذا يسأل يقول ما هو الاعتكاف وكيف يكون؟ الاعتكاف كما قلنا قبل قليل هو لزوم المسجد لطاعة الله، بمعنى أن الإنسان يتفرغ لعبادة ربه، لا يشتغل بغير العبادة، ويكون ملازما للمسجد لا يخرج منه إلا للضرورة كقضاء الحاجة. يقول ما هي فائدة وأجر صلاة التهجد؟ هذه صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل صلاة الليل الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويدخل ضمن من ذكرهم الله تعالى بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويدخل ضمن قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وجد وأيقظ أهله وأحيا ليلة، أيقظ أهله للصلاة وأحيا ليله بالصلاة. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتهز فرصة هذا الموسم ولا يضيع ليله بالقيل والقال والأحاديث والغيبة والنميمة وأكل لحوم البشر وفضول الكلام، إنما ينبغي له أن يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه ويشغل قواه بما يقربه إلى الله. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك. يقول ما رأي الدين في الصور الفوتوغرافية؟ كان ينبغي الإنسان أن يقول ما حكم بدل ما رأي الدين. الدين ليس مجرد آراء وإنما هو أحكام. يقول ما حكم الصور الفوتوغرافية التي يأخذها الناس للذكرى علقت داخل البيت أو حفظت؟ الصور الفوتوغرافية التي يحتاجها الإنسان للبطاقة أو الشهادة ونحو ذلك أرجو أن لا بأس بها للضرورة، وأما ما يعلقه الناس في منازلهم أو يتخذونه للذكرى فهذه تدخل ضمن الصور المحرمة، صور ذوات الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل صورة، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. يقول ما حكم القنوت في الفجر؟ نقول القنوت إنما يكون في الفرائض عند النوازل، وإذا لم يكن هناك نازلة فلا قنوت لا في الفجر ولا في غيره، لكن لو صليت خلف إمام يقنت فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول صليت طفت بالكعبة ثم صليت ركعتين داخل حجر إسماعيل عن طريق الخطا يقول، وقمت بالسعي بين الصفا والمروة وعدت وصليت ركعتين خلف المقام بعد السعي، هل العمرة صحيحة؟ أنا قلنا نعم العمرة صحيحة، وصلاة خلف المقام لو صليتها في أي مكان في الحرم أجزأت، وإذا كان المقام خلفه طواف فلا تضايق الطائفين وإنما ابتعد عنهم في مكان ليس فيه أحد يطوف. هذا يقول إنه أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤديها لوالده المتوفى، فهل له ذلك؟ نقول الأفضل إذا أتيت إلى مكة مرة ثانية، والجواز يجوز لك مع عدم الفضيلة أن تؤديها من التنعيم. يقول لي يا أخت من الرضاعة، هل هي أخت لإخوتي أم أنا أخ لإخوتها، علما بأن والدتي هي التي قامت بالرضاعة؟ هذه الأخت التي رضعت من أمك أخت لك ولإخوانك جميعا، لأنها شربت من حليب أمك، فأمك أمها وأولاد أمك وأولاد أبيك إخوانها، وأنت وإخوتك لا علاقة لكم بإخوتها من النسب، لأنها هي التي رضعت من أمك فهي التي دخلت معكم في بيتكم وصارت واحدة منكم، أبوك أبوها وأمك أمها وإخوتك وأخواتك إخوان لها. يقول استيقظت قبل الشمس بعشر دقائق وكنت جنبا والوقت ليس كافي للاغتسال، هل أتوضأ وأصلي الصبح ثم أغتسل وأعيد الصلاة؟ نقول لا، اغتسل أولا، لأن من شروط الصلاة الطهارة، ولا تصح الصلاة بدون طهارة، وأنت عليك الحدث الأكبر يجب عليك أن تغتسل ولو طلعت الشمس. الوقت من شروط الصلاة وكذلك الطهارة من شروط الصلاة، ولكن الوقت يمكن قضاءه والطهارة لا يمكن قضاءه، فعليك أن تغتسل ولا يصح وضوءك، أي أنه لا يبيح لك الصلاة وأنت جنب، بل لا بد من الاغتسال. هذا يسأل يقول هل الاعتكاف 24 ساعة أم يعتبر بالليلة؟ هذه المسألة تكلمت عنها في البداية، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل قبل غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف نهارا فإنه يدخل قبل الفجر، وأما الإنسان الذي يريد أن يعتكف 24 ساعة فهو الذي يحددها، تحددها بالساعة، إذا أردت أن تعتكف 24 ساعة فأنت الذي تحددها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.